الله كله خدش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وآل محمد الحمد لله على الرمل والحسن وزنة العرش إلى الثرى أحمدهم كثيرا وأسبحهم بكرة وأصيلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أجزل الله لكم المثوبة وأعظم الله لكم الأجر بذكرى جرح وشهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التي تصادف في هذه الليلة وهي الليلة الأولى من ليالي القدر والحمد لله على كل حال. طبعا كان ودي أن أتحدث عن بعض ما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الفضائل التي لا تعد ولا تحصى، لكن سأذكر شيئا واحدا ثم نرجع إلى برنامجنا اليوم. طبعا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام سيرة كلها تحتاج إلى قراءة دقيقة منا، أما قبل البعثة وما بعد البعثة وما بعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن أمير المؤمنين عندما يعبر عن نفسه هو أولى من أن يعبر الآخرون عنه باستثناء الذي يلئم عليه السلام. ولعل كتاب نهج البلاغة يوضح المعالم الشخصية له صلوات الله وسلامه عليه والمشرف على تأريخ أمير المؤمنين سيقرأ تأريخا راقيا في حياته سلام الله عليه، حتى أن كثير من الذين قرأوا أمير المؤمنين قالوا أن أمير المؤمنين قد سبق عصره، لأن ما عنده سلام الله عليه من سيرة ومن علم ومن خلق ومن ومن هذه لم يكن لها سوق رائج إلا في نخبة قليلة منه سلام الله عليه. وبالنتيجة نحن نشعر أننا خسرنا أمير المؤمنين خسارة هذه ثلاثة، أن عمر الشريف كرم في شهادته في المحراب، ونعم الله تبارك وتعالى تقديرات الله تعالى، لكن لو شاء الله أن يبقى أمير المؤمنين قطعا لأن استفادت منه استفادة هائلة، وكذلك من أولاده سلام الله عليهم. الإشكال على أمير المؤمنين عليه السلام هناك أكثر من إرادة وإرادة لطمس معالم ولطمس فرائض، أكثر من إرادة وإرادة بقصد بغير قصد، ولذلك تصدى له في المقابل تصدى له أعداء شرسون محاولة لإطفاء آثار أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لو اضطروا إلى الكتاب كما فعلا حصل في حياته الشريفة بعد 35 من الهجرة. حدثت معارك ومعارك خطرة كانت، هذه المعارك قطعا من جهة غيره ليست معارك من أجل الدين أبدا، وإنما كانت معارك من أجل مصالح. فعلا نحن الآن لسنا في التعرض لذلك، لكن الشيء الذي يعني نحب أن نبينه أن أمير المؤمنين وبقية العفة الطاهرة هذا الوجود المبارك لهم هو وجود استثنائي، بمعنى نعتقد أن هذا الوجود هو وجود مكمل للرسالات السماوية، ولذلك لابد أن تتوفر في الأئمة عليهم السلام، لابد أن تتوفر شروط معينة سواء كان في مسيرتهم العملية أو في شخصيتهم، وهذه الشروط كانت شرطا حتى يكونوا ضمن هذه السلسلة. بعض الأمور التي يمكن أن أبين، بعض الأمور لا نجد يعني فرصة أن أبين. الله تبارك وتعالى عندما يختار أنبياء يختار أوصياء، هذه الاختيارات قطعا من المعايير، وهذه المعايير الله تعالى عندما يختار حتى يتحقق الغرض من النبوات، نبوات كثيرة عندنا، وهذه النبوات كانت مختلفة في بقعة جغرافية محددة أو في مدة زمنية محددة، بعض له مساحة مكانية خاصة، مثلا من قبيل لوط سلام الله، بعضها كانت لها ظرف زماني محدد كنبوة موسى عليه السلام، وبعضها كانت ممتدة مكانا وزمانا كنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه النبوات بأشخاصها، لاحظوا نحن عندنا نبوة وعندنا نبي، يعني النبوة هو عبارة عن هذا المفهوم، ماذا تعني النبوة، ماذا تعني الإمامة، ثم عندنا نبي وعندنا إمام، تارة نتكلم عن المفهوم وتارة نتكلم عن الشخص، كلا الأمرين في عقائدنا مطلوب، لابد أن نعرف ما هي النبوة وما هي الإمامة ومن هو النبي ومن هو الإمام. هذه مسألة تترتب عليها آثار كثيرة، يعني إذا عرفنا النبوة وعرفنا النبي لابد أن نعمل وفق علمنا، فلا يضرنا من بعد عن النبي أصلاً، لأننا عرفنا النبي، والناس تعاني الحق وأكثرهم للحق كاره. وإذا عرفنا الإمام ثم عرفنا الإمام أيضاً لا يضرنا من بعد عنه، نفس المقياس الذي يكون عند النبوة يكون عند الإمام. ولعل من الشرائط المهمة في قضية الأئمة عليهم السلام هو الزهد في هذه الدنيا الدنية. هذا المبحث أحببت أن أذكره لأن بعض الأفهام القاصرة تصاب بالغرور، وقد الإنسان يتجاوز مقامه لا يعرف حدود نفسه، فيحاول أن يتكلم بكلام أكبر من حجمه، وكلام عن غير علم، كلام عن جهل. وفيهم سماعون لهم، هذه الحقيقة، حقيقة كون الأئمة عليهم السلام أن كانوا من جملة الشرائط أن يكونوا زاهدين في الدنيا. لماذا؟ لأن المقام ليس مقام دنيا، يعني مقام الإمام ينسب الإمام نفسه إلى الله. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما توفي يذكر البعض الترجمة على نحو الدقة الموجودة، يحضر للإمام الصادق يعزي بوفاة الإمام الباقر اعتبار واردة لا حضر عبارة. يقول الإمام الصادق نحن فقدنا مضمون الرواية شخصا كان الوحيد الذي يقول قال رسول الله وكنا يعني لا نطالبه بالدليل. الإمام الباقر عليه السلام لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يحدث عن النبي لا بد يحدث بواسطة في سلسلة الأخبار. هؤلاء كانوا يقولون الإمام الباقر عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نطالبه بالواسطة باعتبار هو من البيت، فيخبر رأسا قال رسول الله عليه. فبدأ هذا يعزي الإمام الصادق ويبين على أنه لا يوجد شخص مثل الإمام الباقر عليه السلام ينطر عن رسول الله مباشرة. في أثناء الحديث الإمام الصادق ذكر حديثا قال قال الله تعالى وذكر حديث يبين الإمام عليه السلام على أن هذا البيت لا يمر بالأساليب الطبيعية التي تحتاج إلى شيخ إجازة ويحتاج إلى درس وأمثال. الإمام الصادق ينسب القول إلى الله مباشرة. الإمام السجاد عليه السلام بعد أن يعني صارت قضية وقعة الطاف وأراد أن يخطب في دمشق، وطبعا أنتم تصوروا يعني حالة المنتصر خليفة الوقت كان منتصرا يبدو، وحال الإمام السجاد كون أسير في يد هؤلاء الطغاة، فهؤلاء ممكن أن يتجاوزوا على الإمام بأي كلام لأنهم قتلوا أباه وقتلوا الطفل الرضيع وقتلوا الشباب وأيضا رفعوا شعارات ضد أهل البيت عليهم السلام من قبيل احرقوا بيوت الظالمين مثلا، أو أن الإمام الحسين عبد الله خرج على إمام زمانه، فلا تعوزهم الجرأة في أن يكيدوا التهم للإمام السجاد، بل حاولوا أن يقتلوا. إمام السجاد عندما ارتقى المنبر وتحدث بحديث لم يجرؤ أحد منهم أن يكذب الإمام السجاد، والإمام السجاد يتحدث عن قضايا ربطها بالسماء، أنا ابن كلا أنا ابن مكة ومنى أنا أنا أنا، لم يجرؤ أحد منهم أن ينزله بدعوى أنك تتكلم خلاف الحق، بل الخليفة ومن كان معه قال هذا لا يمكن أن ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة أبا يوسف، فعندما منعوه أو أنزلوه من المنبر لا لاتهامه أنه يتكلم خلاف الواقع وإنما خوفا على كيانهم أن يهتز، فلم يجرؤ مع كون عدو أن يتهم الإمام عليه السلام بأنه يتكلم خلاف الواقع مع أن كلامه مرتبط بالله. الإمام الصادق عندما قال قال الله لا يستطيع أحد أن يتهم الإمام الصادق، أو الإمام الباقر عندما قال قال رسول الله لا أحد يستطيع أن يقول له أنت لم تدرك الإمام أو لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذ عانى من الأمة إلى أن هذا البيت هو بيت خاص، فالله تبارك وتعالى شرط على أهل البيت شروطا، من جملة الشروط أن يزهدوا في هذه الدنيا الدنيا ماذا نقول في دعاء الندبة؟ تقرؤوه غالبا الأخوة في كل جمعة. لاحظوا هذا المقطع، قال: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصته لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحل. قطعا هذا ليس الدنيا، النعيم الدائم المقيم هو نعيم الآخرة، لا زوال له ولا ضمحل. ماذا يقول الدعاء؟ يقول: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، الله شرط عليهم ذلك، فشرطوا لك ذلك، يعني قبلوا وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. كل الأئمة عليهم السلام تمتعوا بهذه الخصيصة، أن الله تبارك وتعالى رفعهم مقامات كبيرة، فشرط عليهم هذا الشرط، ماذا؟ أن يزهدوا في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها وكل ما يتعلق بها، فشرطوا لك ذلك، قبلوا هذا الشرط، والله علم منهم الوفاء، فهو ليس كلاما عاديا. فأمير المؤمنين كان أزهد الزاهدين، ليست قصة يعني واقعة واحدة فقط في هذه الليلة قربت له زينب سلام الله عليها، لا ليس ذلك، حياة الشريفة لم يطلع عليه أمير المؤمنين عليه السلام، هو يقول: ولكن لا تقدرون على ذلك، أن إمامكم اكتفى من دنياه بقرصيه، ثم يبين لكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونني بوراح واجتهاد وعفة وصدق. والإمام الحسن، إمام الحسين، إمام الرضا عليه السلام، مع ما جاءه من ولاية العهد، هذه ليست لها قيمة، هذا زخرف وهذا زبرج، هذا ليس له قيمة، أزاء النعيم الدائم المقيم للأئمة عليه السلام. فهذه الليلة هي ليلة يعني مفارقة المؤمنين لأمير المؤمنين، وقطعا هي ليلة صعبة، أن ليس مثل أمير المؤمنين من يفارق. فأمير المؤمنين عليه السلام تأريخه كله هذا الذي قضاه 63 عاما، وأقع قضاه بين البيت والمحراب، يعني بيت الله والمحراب، سواء كان في ساحات الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وآله أو بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وجميع المحن التي شاهدها. فليس من العدل والإنصاف أن نغمط أمير المنحق، ولا يحتاج لنا، نحن نحتاج إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لكن لا بد أن نعرفه، فهو له المقام الهائل، ليس من النبي صلى الله عليه وآله فقط، وإنما من الله تبارك وتعالى. هذا فقط أحببت، وإنما كان في الذهن حديث مفصل، لكن يبدو أن الظرف لم يسأل. على كل حال نرجع إلى يعني كلام حبيبه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو في هذه الليالي أي ليالي الشهر الشريف يبين لنا ذلك. قال عليه السلام، نعم، قال: ويحملني ويجرئني على معصيتك، قال: ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي، ويسرعني إلى التوسل على محاربك معرفتي بسعة رحمتك وعظيمك. نحن أسسنا من خلال الدعاء إلى مطلب يبقى في الذهن، ألا وهو في كل فعل من أفعالنا نريد أن نستدر رحمة الله تعالى. المذنب مع اعترافه بعظيم ذنبه، لكن لا بد أن يعترف بعظيم رحمته. الإمام عليه السلام بين فترة وأخرى نكر على رحمة الله، يعني نفر من العذاب ونكر ونرجع إلى الرحمة. ما الذي يجرئ العبد على المعصية؟ فيما مضى قلنا أن الله تبارك وتعالى رقابته غير رقابة الناس، لو اطلع الناس على مثل ما اطلع الله الإنسان ما يفعل، والله لو يعاجلني بالعقوبة أيضا بشتغل. فإذا لا الاطلاع موجود ستر ولا تعجيل العقوبة، فهذا جعل العبد يذنب. نسأل لماذا يذنب؟ هل لأن الله أهون الناظرين وأخف المطلعين؟ الجواب كلا. الدعاء أشبه بخط رجعة. أم ليس سبب الذنب هو أنني أرى الله أهون المطلعين؟ هذا ينافي مقام العبد أن يتعرض إلى رحمة الله تعالى. إذا ما هو السبب؟ بيّن أن الله تعالى خير الساترين، أحرم الحالمين، أكرم الأكرمين. وبدأ الإمام عليه السلام يعني الداعي يدور في هذا المحور، يا محور الرحمة. نستدر طبعا هذا الكلام يرجع إلى القرآن الكريم، نجد عمومات في القرآن الكريم. الله تعالى يقول الله غفور رحيم، ودائما يقرن بين هاتين الصفتين. لكن عندما نعبر بالتعبير قد لساننا يخرس من التعبير الجيد الذي نستدر الرحمن، بينما عندما يعبر الإمام عليه السلام نفس مقاطع القرآن الإمام يبدأ أن يفصل بها بطريقة لا يجيدها غيره سلام الله عليه. وبالنتيجة التوحيد مهم، لا مهم بل هو الأهم. فنحن كلامنا في التوحيد الله تعالى وما فيه من الصفات ثبوتية سلبية بحسب تقسيم أهل العقائد، لكن الصفات فعلا الآن اللي إحنا محل الحاجة. فلا بد أن نبقى إلى أن ننتقل من هذه الفقرة، نفكر على فقرة أخرى ونحن في مقام التوبة، في مقام الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فنبقى بدقة العبارات التي استخدمها الإمام عليه السلام. لاحظ قال فلك الحمد، نرجع إلى أمس، فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. هذه عفو بعد الحلم، يعني عفوت عني، وأيضا عفوت عني بعد ماذا؟ بعد قدرتك. فقطعا هذا شيء يحتاج الحمد. فقال فلك الحمد. ثم قال ويحملني، أيضا نثير على نحو سؤال، يا عبدي لماذا تذنب؟ الجواب قال ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك واحد، ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي اثنين ثلاثة، ويسرعني إلى التوسع على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. ثم يأتي الإمام إلى يذكر بعض أسمائه أيضا للتضرع والتوسل والبكاء أنه لابد أن تعفو عنه، وهي اللابدية ليس إلزام إلى الله والعياذ بالله، وإنما ننجاك به لأن لا خلاص لي إلا بأن تعفو عنه. إذا نرجع، ما معنى يحملني ويجرئني؟ الإنسان عادة أخواني واللي يحملني على ذلك وجود صفة، وجود باعث قوي يحمل الإنسان على الفعل، وجود باعث. الباعث إما يكون حقيقي أو باعث متصور. باعث متصور من قبيل مثلا عبد الله بن الحسن، صار اجتماع عند بني هاشم في مبايعة محمد بن نفس الزكي في منطقة الأبواء، فقالوا هذا الأمر لا يتم إلا أن تدعو جعفر بن محمد إمام الصحابة الخامس. وعبد الله بن الحسن من سلسلة الإمام الحسن، وهو شيخ كبير، وقال لا يتم الاجتماع لولدي بالخلافة أواخر الدولة الأموية إلا أن يأتي جعفر بن محمد الصادق ويبايع، وإذا لم يبايع فإن الأمر لا يتم. أرسل الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام لم يقتنع بأصل القضية كلها، وكان ضمن الجلسة الموجودين أيضا جعفر المنصور، باعتبار أيضا بنسب عبد الله بن عباس وأبي بكر بن عباس. فالإمام الصادق قال هذا الأمر لا يتم. لماذا لا يتم؟ قال أنه صاحب ارتباء الأصفر لا يدع ذلك. عبد الله بن الحسن التفت للإمام الصادق، تجاوز على الإمام الصادق بكلمات، قال إنما يحملك على ذلك الحسد الولد، يعني أنه أنت تحسد ولدك راح يبالع. في حديث في قصة شاهد إنما يحملك على هذا فكر متصور. عبد الله بن الحسن لا يفهم المعاني اللي عند الإمام الصادق عليه السلام، عبر بهذا التعبير كأنه في نفسك شيء وأنت تقصد، هذا خيال. لكن هذه الكلمة نستعملها إنما يحملني على ذلك، لابد من وجود سبب مسوّر حتى أفعل هذا الفعل، أي أنني لم أفعل الفعل عن غفلة، ولم أفعله عن نسيان، ولم أفعله عن سهو، لكني إنما حملني على ذلك وجرأني. الجرأة فيها حالة من خلاف الحياة في بعضهم، أن الإنسان يقدم فهذه جرأة، يبادر لفعل ما يتوقع منه. نأتي الآن إلى المعصية. بلا شك أن المعصية خلاف الوضع الطبيعي، نحن عباد كما نؤكد هذا المعنى، عبيد، فلا يحق لنا أن نتجاوز حدود العبودية. الله تعالى رسم لنا حدودا وقال هذه الحدود أنا لا أأذن بأن تتجاوز عنها، وضع طبيعي هذا. الآن في مصالحنا اليومية وضعنا هناك أشياء أنت تأذن، عندك بيت وعندك سياج، لا تأذن لأحد أن يدخل البيت، فإذا عبر من السياج مثلا يعتبر هذا معتد، وإذا طرق الباب ولم يفتح له عليه أن يرجع لأن لم يؤذن له، وهذه حدود البيت. الله تعالى مع محرماته هكذا، تلك حدود الله فلا تعتد. الله تعالى قال هذه حدودي وتلك صلاحيتكم في أن تفعلوا ما تشاءون، لكن أكو عندي حدود 150-80 من الأفعال عبر عنها محرمات، هذه لا تعتدوا. واضح. مقتضى العلاقة ما بين العبد ورب، ما هي القانون؟ الله تعالى قانون، هذا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز. إذن الذي لا يجوز حفظناه يفترض أن ننتقل إلى التي تجوز. لكن الإنسان بطبيعته شيطان ونفس والهوى، كيف السبيل؟ لكلهم أعداء، يحاول يميل إلى المعصية، يعني يأتي إلى حدود الله تعالى، عبر عنها معصية. ما الذي يحملني على المعصية؟ تفت الإنسان يعلم أن نهاية ارتكاب المعصية النار، يرتكب المعصية نهاية النار. لكن كما بينا، لأن الله لا يعاجل بالعقوبة، والله تعالى لا يفضح، هذه أشياء تنمي روح الماذا؟ الجرأة عند العبد. أي عبد؟ العبد الغير مرتفز، العبد النائم. أما العبد اليقظ، العبد الخائف، يستثمر هذه إلى مواطن أن يكمل نفسه. فما الذي يحمل العبد على ذلك؟ ما الذي يجرئ العبد على ذلك؟ بعد أن عصى يأتي الإمام عليه السلام يقول حتى في هذه اللحظة، لحظة لحظة الذنب، لابد الإنسان أيضا أن يلجأ إلى رحمة الله. إذا نقول إنما يجرئني على ذلك عدم خوفي من النار، يسقط ما في أيديه. قال أنت لا تخاف النار، إذا تفضل هذه النار. إذا نقول إنما يجرئني على ذلك لاعتقادي بأنك غير موجود وعابد الله، إذا غير موجود اسهل إلى أي جهة؟ أنا موجود، أنا بيدي الموت والحياة، بيدي الجنة والنار. فلا بد بعد أن التفتوا، بعد أن نعصي الله تعالى والعياذ بالله، لا بد أيضا أن نؤمن موقفا لنا. هذا الموقف يرجعنا إلى أصل التوحيد وما يتعلق بالفعل من صفات. لماذا؟ التفتوا، لأن الذي يؤمن بالتوحيد يؤمن بالنبوة، يؤمن بالمعاد، إذا صدرت منه معاصي موبقات يحاول أن لا ينكر أصل التوحيد، بالعكس، وإنما المعصية دليل على أن أنا أؤمن بالتوحيد، وإلا لا أسمي نفسي عاصي. قلنا سابقا في قضية أنه الإنسان ترى يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر حرام، قل هذا معصية، وترى يشرب الخمر وهو يقول أن الخمر ليست حرام، يشربه وهو مستحل لها، هذا يكون مرتدا لأنه ينكر ضرورة الله الدين حكم الشرك. فالإنسان لا ينكر والعياذ بالله. نعم، أسباب وموجبات أن الإنسان يخطئ. الآن الإمام عليه السلام يمهد أن الله اقبلني، لماذا؟ أنا أعترف أن هناك شيء حملني على المعصية، هناك شيء جرأني على المعصية. ما هو الذي حملك وما هو الذي جرأك؟ قال الذي يحملني ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني. لاحظوا، في الوقت الذي المذنب يعترف أنه مذنب، يرجع الكرة إلى الرحمة الإلهية، إنك يا إلهي حلمت عني. معنى حلمت أنك لم تعاقبني، أنك تركتني، أنك صبرت علي، فكأن هذا غطاء إلى أن أتجرأ. الفرق بين هذا الطريق من الدعاء والفرق بين الأمن من مكر الله. أخواني لا يكون عندنا خلط بين الأمرين. الأمن من مكر الله يعني يقول إني الله تعالى لا يعذبني، الله لا ينزل بي عقوبة، بعد 70 سنة أتوب. هذا الإنسان آمن من مكر الله تعالى، هذه كبيرة. وترى أنا نازم، أذنبت وأخطأت ندمت، لكن كيف أعتذر؟ مقام الاعتذار. فهذه العبارات عبارات اعتذارية، عبارة إنابة، عبارة توبة. فعندما أرجع إلى الله تعالى أريد الآن أن أدخل إلى الله لا من باب العقوبة فأني أخسر، لا من باب أنه شديد العقاب، لا من باب أنه عنده النار عنده العذاب، لا من باب أنه قوي. كل هذه الصفات عنده نعم، لكن أنا أريد أدخل من باب آخر. هذه المقامات هنا لا تنفعني، عنده الله تعالى لكن لا تنجيني. الله شديد العقاب والله تعالى يعذب وأنا عاصي، فما عنده يدخلني في النار وأنا معترف، وإذا أنكرت أيضا هناك شواهد علي فأنا خسران. لكن أحاول أن أأتي للقضية من جهة أخرى، أنا ماذا أقول؟ يا إلهي الذي جرأني أنا جريء أعترف، والذي حملني على المعصية إذن أنا عصيت، الذي حملني على ذلك صفة من صفاتك الجميلة وصفة ورحمة من رحماتك، وأنا طامع أيضا الآن بعد أن اعترفت باستحقاقي. أنا ذكرت تارة استحقاق وتارة عذاب فعلي، كلاما الآن الاستحقاق موجود ما أنكره، لكن العذاب الفعلي أريد أن أبعده عني. الذي حملني وجرأني على المعصية، لأن إذا تمت المعصية تم الاستحقاق. يا عبدي هل تستحق؟ أقول نعم أستحق العقوبة. لماذا؟ لأني عاصي. فالاستحقاق لا نرد المقتضى العدل، وإنما قلنا في الأمس أن عبد الله تعالى ماذا؟ لا ينفعنا معه، بيننا وبينه عبد الله ينفعنا إذا كان خصم. أكد ذلك إلى عبد الله تعالى يحكم بيني وبينه، أما بيني وبين الله، الله هو خصمي والله عادل. وهذه من المفجعات، الخصم هو الحكم. القضية صعبة كثيرا، أن أنا أتخاصم مع الله تعالى والله تعالى هو الذي يحكم قطعا ولا مرد لأمر الله تعالى. فلا بد أن نفتش عن شيئين. الله تعالى لا يمكن في قرارات نفسنا أن تبقى خصومتنا مع الله تعالى. لاحظوا العداوة تفسد قضية، العداوة الدينية غير العداوة الدنيوية. عداوة الدنيوية قابلة للمصالحة، هذا زعل على هذا لسبب الأسباب قابل للمصالحة، عداوة دينية مو قابل للمصالحة. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عداوة دينية بيني وبينه، هو متمرد متكبر عاصي، كيف أصادق الشيطان؟ لا يمكن أن تكون هناك مصالحة بين الأمور الدينية. الله تعالى عبد مع الله تعالى لا يمكن أن تكون هناك مخاصمة، إذا كانت المخاصمة واضح الغلبة لمن؟ فلا بد أن نسعى جاهدين إلى أن الله تعالى لا يكون خصما لنا، ثم نسعى بعد ذلك جاهدين أن الله تعالى يكون حكم بيني وبينه. يمكن أن يكون حكم بيني وبين غيري، لكن حكم بيني وبينه هذا ما، لماذا؟ لأن هو الخصم هو الحكم، هذا لا يمكن أن يكون. فلا بد أن نسقط الخصومة، لا بد أن نرضي الله حتى لا يكون لنا خصم، ثم نرضي الله حتى لا يحكم بيننا بالعدل. فكم مرتبة عندنا أخواني حتى نقترب، كم مرتبة. فلمجرد أن عصينا صرنا في الطرف الآخر، أن أنت عبد عاق، أنت عبد آبق. لا بد أن نعترف، ما هو السبب الذي جعلك عاق جعلك آبق؟ نقول يا إلهي السبب أنفسنا، لكن هناك عوامل فاعلة. ما هي العوامل؟ العوامل أنت. كيف الله تعالى؟ نقول سترك، حلمك عني، صبرك عني، جرأني. الله تعالى لا يمكن أن يقول إن حلمي لم يجرأ، لا يمكن، فعلا الله حليم. لا يمكن أن يقول إني لم أستر، حاشاه، هو ساتر. فأتيه من الصفات التي هي فيه، والصفات التي هي فيه، ولا بد أن تغلب صفاته صفاتي، لا بد أن صفات الله لا بد أن تغلب صفاتي. أبو الحسن التهامي مات له ولد، حزن عليه حزنا شديدا، فنظم قصيدة يقروها أرباب المقاتل يذكروها في علي الأكبر: يا كوكب ما كان أقصر عمري. من جملة العبارة يقول: جاورت ربي وجاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. لاحظ العبارة، وجاورت أنا أتحدث عن أعدائي وجاور ربه، هذا ذهب إلى الله تعالى، شتان بين جواره وجواري. أنا مجاور الأعداء، هو مجاور الله تعالى. فشتان، شتان عبارة عن البعد ما بين الحالتين. بعد أن توفي رؤية في المنام في حالة، ماذا فعل ربك؟ قال: بذلك البيت غفر لك. رحمة الله تعالى واسعة، لكننا لا بد أن نعرف كيف نلج لها. فهذا العبد العاصي قل: إلهي نعم أنا عصيت، هناك من جرأني، هناك من حملني على المعصية، وهو شن ممكن عني. ويدعوني إلى قلة الحياة، سترك علي. أيضا الله ساتر، الله يحب الساترين، والله ساتر، الله لا يفضح. الله تبارك وتعالى لا يفضح. نعم قد تصل إلى حالة منا نقع في فخ، كما قلت فخ الأمن من نكر الله تعالى. الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا يبالي. هناك أدعي الإمام السجاد أخواني قروه تمام الصحيفة، نأتي لبعض الأدعية في حالة الوثوق برحمة الله، بعض الأدعية نخاف. أمير المؤمنين عليه السلام كان يخاف من الله تعالى، لم يتجرح حاشا أن يعصي رسول الله فضلا عن الله تعالى. يقول: كنت أتبع النبي اتباع الفصيل أثر أمه، هكذا مع النبي. أنا من ترى أجيع شخص كان تمام. يقول: إذا حمي الغطيس لدنا برسول الله، إذا بلغت المعركة شديدة نحن نلوذ بالنبي. في واقعة بدر هذه قصة لطيفة على نحو السرعة يذكرها مجمع البيان في سورة الإخلاص نهاية تقريبا جزء العاشر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول رأيت الخضر في المنام ليلة بدر فقلت له علمني دعاء أنتصر به على عدوي. الخضر له ميزة إخواني وهو ميزة التعليم. تمام النبي أنا مدينة العلم وعلم بعضها. الخضر له ميزة أن يعلم ويعلم نكات يعني أسرار. وغابت بعض الأسرار عن موسى عليه السلام مع أنه موسى من أولي العزم ونبي من أنبياء الله تعالى لقد غابت النكات عنا في مسألة الفقه. يقول رأيت أمير العصر يقول رأيت الخضر ليلة بدر وقلت له علمني دعاء أن تصل به على عدوي. قال قل يا هو يا لا هو إلا هو. يقول فقصصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت السر الأعظم. لاحظ الخبر أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثي لا يكرر. هذا مقام التعليم وأمير المؤمنين ولتعيها أذن واعية نزلت فيه وهو علي بن أبي طالب عليه السلام على ما هو عليه. والكاشف لهذا السر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي ملك أسرار الدنيا والآخرة. مقصود من ذلك شاهد مع شاهد لأمير مع السلام وفعلا أمير مع السلام كان هذا شعاره في بدر. حتى يذكر بعض الأصحاب قاله ما هذه الجمل ما هذه الألغاز وبيّن له أمير مع السلام بعض ما يتعلق. الشاهد أن الله تبارك وتعالى رحيم بنا. الله تعالى هو يتقدم إلينا. العبد إذا تاب بعض الحديث القدسي إذا تاب شبرا أو إذا جاء إلى الله شبرا إذا تقدم شبرا الله يتقدم منه. بعض الحديث هكذا تقول أنه لا مصلحة له عندنا. لكن تعال يا عبد لأنك إذا بقيت على المعصية ستخسر والجنة جنتي. لكن الله تعالى له موازين من موازين الرحمة من دخل في رحمة الله تعالى نجا. هذه السفينة سفينة نوح وسفينة نوح مثال واقعي. ابن نوح رجل غير موفق يتصور سينجو لكن لا عاصم اليوم من أمره. هذه السفينة تكوينيا صنعها تكوينا جعل فيها ناس وجعل فيها بهائم وحيوانات والجميع نجا ومن تخلف غرق. النبي صلى الله عليه وآله مثل أمتي مثل أهلتي في أمتي كمثل سفينة نوح. هذا التعبير حقيقي الذي يركب الذي يتخلف هلك وغرق ورد انتهى. فهذه رحمة أيضا من الرحمات. فأهل البيت عليه السلام هذا الكلام اللي بين الإمام السجاد لا يقوى أحد غير آبائه وأبنائه عليه لا يقوى عليه أحد بهذا التعبير بهذه الدقة بهذه يعني الاستدرار لرحمة الله تعالى. فلا بد أن نحسب إخواني هذا زرع الأئمة عليه السلام لا بد أن نحسب بعضه. قال ويحملني ويجبرني قال ويجرني إلى قلة الحياة سترك علي ويسرعني إلى التوسل على محاربك معرفتي بسعة رحمتك. شوف التعبير الإمام قال التوسل على محاربك. التوسل على المحارم غير افتكار المحارم. التوسل معنى ذلك حالة من الانتظار حال من الترقب للمعصية، أنه أنا أنتظر المعصية بمجرد أن تأتي المعصية أكد عليها. هناك حديث مجمله يقول: هناك أناس يتظاهرون بالصلاح، يطلبون بالصلاة، لكنهم إذا عرضت لهم الدنيا وثبوا عليها. يتظاهر الإنسان لأنه ليس بيده شيء، يقول: أنا زاهد في الملك مثلا، الملك ليس بيده، لكنه إذا جاءه الملك يثب عليه. بعض خلفاء الأموي كان قارئا للقرآن، عندما جاءه الخلافة قال: هذا آخر عهد بيني وبينك، جعله في مكان وبقى يسلكون في دماء الناس بغير حق. فإذا إخواني، يقول: الذي جعلني أثب وقلل الحياة وأثب على المعصية هو ماذا؟ هي هذه الحالة. علمي بأنك تستر، علمي بأنك تحمل، علمي بأن رحمتك واسعة. يقول: توسب سعة الرحمة. إذا يا إلهي، أنا مؤمن، لاحظوا النتيجة حتى ننهي المطلب، النتيجة أنا مؤمن بسعة الرحمة، فهي دفعتني للتوسل، فمعنى ماذا؟ فلتدفعك يا إلهي، قلنا ليس دفعا في مقابل غل، وهذه سعة الرحمة تدفعك يا ترحم. وأنا أعلم أني عندما عصيت وكنت قليل الحياة أن حلمك واسع، حلمك كبير، فليكن هذا الحلم الآن يتجاوز عني. يعني كما تجاوزت عني في أول ذنب تجاوز عني في كل حياتي، فإن هذا أمر من صفاتك يا إلهي، فأنت المتجاوز عن الذنب. وأيضا كما أنه أنت تستر علي، عندما سترت علي الذنب في أول ما عصيته استر علي بقية الذنوب إلى آخر. وسيأتي من الإمام: أن سترت علي ذنوبا في الدنيا أنا أحوج أن تسترها علي في الآخر. هناك مقام الفضائح، مقام الفضائح. البعض يقول: النار ولا العار؟ العار ولا النار؟ النار ليس أمر سهل. قلنا كلام الإمام زين العابدين مع الحسن البصري عندما وصلته هذه الكلمة. الحسن يقول: لأني لأعجب ممن نجا كيف نجا، ناظر إلى دقة المحاسبة، كيف نجا يوم القيامة؟ الإمام السجاد قال: لا، هذا كلام ليس صحيح. عليه أن يقول: إني لأعجب ممن هلك كيف هلك. لماذا؟ لأن رحمة الله واسعة. هذا اللي هلك لابد أن وصل إلى مراتب من المعصية ومن الذنوب التي حتى رحمة الله تعالى لم تشمل. فمعنى ذلك عند نقاش التوحيد، طبعا الله تعالى، أخواني، هذا نتكلم هذا الكلام، لكن مقام النار أيضا مقام مخيف، لعلنا نستعرض بعض الآيات في وقت آخر. قصة مختصرة، يعني هي الآيات تعطينا قصة مختصرة أن كيف يكون النار، أمرها صعب. نحن لا طريق لنا أخوانا إلا أن نتمسك برحمة الله تعالى. اللهم دائما عاملنا بإحسانك، عاملنا بلطفك الخفي، عاملنا برحمتك، عاملنا بسترك، لا تعاملنا بعدلك، لأننا من الخاسرين. لا أننا لا نريد العدل زاهدين بالعدل، لا، لأننا نعترف أن العدل غالب علينا ونحن من الخاسرين. فعندك مواطن أخرى، وسائل أخرى أن تعاملنا، عاملنا بإحسانك، فإننا لبنا بإحسانك، ونثق بأن لطفك وإحسانك ورحمتك هي واسعة جدا، وأنك تجد غيري من تعذبه ولا نجد غيرك من يرحمنا. نسأل الله تعالى بمحمد وآله، اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير، انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.